من لي سواك إذا استبد بي الخطر، فأنا الضعيف وأنت من ينفي الضرر. من جود عفوك أستدر مآربي، فتصبها خيرا تدفق وانهمر. من لي سواك إذا استبد بي الخطر، فأنا الضعيف وأنت من ينفي الضرر. من جود عفوك أستدر مآربي، فتصبها خيرا تدفق وانهمر. من لي سواك يقيل جرما قد طغى، ومن الذي يبغي سواك إذا عثر. من لي سواك إذا غزا جيش الأسى، وتأزم الخطب المجلجل واستعر. أنت العظيم فلا يحيط بك المدى، كل الأمور لديك تجري في قدر. من لي سواك إذا استبد بي الخطر، فأنا الضعيف وأنت من ينفي الضرر. من جود عفوك أستدر مآربي، فتصبها خيرا تدفق وانهمر. أنت الرحيم ولو غوى كل الورى، فاغفر لعبد قد تراجع واعتذر. تدعو عبادك أقبلوا لا تقلطوا، فأنا الغفور وكل ذنب مغتفر. فاغسل سواد القلب في طست الهدى، واملأه تقوى كي يعيش بلا كدر. حاشاك ربي أن تخيب من رجا، كل تعلق فيك يا رب البشر. فهب المسيء العفو واجبر كسره، وامنحه طوبى والمزيد إذا حشر. وامنحه طوبى والمزيد إذا حشر.